وإن الأنبياء لم يورثوا دينارا ولا درهما وإنما ورثوا العلم. أرسلنا قبلك إلا رجالا نوحي إليهم فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أيها الإخوة والأخوات، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. طبتم وطابت أيامكم بكل خير وجعلها عامرة بذكر الله عز وجل. نرحب بكم في مستهل هذا اللقاء الذي يجمعنا بضيف البرنامج سماحة الشيخ عبد العزيز بن عبد الله بن محمد آل الشيخ، مفتي عام المملكة ورئيس هيئة كبار العلماء وإمام وخطيب جامع الإمام تركي بن عبد الله في مدينة الرياض. السلام عليكم يا شيخ عبد العزيز. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أثابكم الله سماحة الشيخ عبد العزيز. وفي مستهل هذه الحلقة، هذا أحد الأخوة رمز لاسمه بعبد الله سعيد من أبها، يسأل عن الإفساد في الأرض ويقول: ما حكم من يقتل عمدا أو يفجر نفسه في المساجد؟ بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، اللهم صل وسلم وبارك على عبدك ورسولك محمد أشرف الأنبياء وأشرف المرسلين وعلى آله وصحابته أجمعين. يقول الله جل وعلا: من أجل ذلك كتبنا على بني إسرائيل أنه من قتل بغير نفس أو فساد في الأرض فكأنما قتل الناس جميعا الآية. فسفك الدماء من الفساد في الأرض، وأيها أعظم؟ قال الله عن الملائكة لما قال الملائكة إني جاء من الخليفة، قالوا: أتجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء؟ فسفك الدماء فساد فيه عظيم، ولهذا جريمة القتل محرمة في الشرع الله كلها، قتل النفس حرام في جميع شرائع الله جل وعلا، لأنه أعظم مفسدة، وهو قضاء على حياة الإنسان وقضي أجله بهذا العدوان الآثم. أيها الأخ الكريم، إن من يقتل نفسه عجل نفسه إلى النار. يقول صلى الله عليه وسلم: من قتل نفسه بشيء عذب به يوم القيامة. ويقول صلى الله عليه وسلم: من قتل بحديدة فحديدته في يده يجع بها بطن يوم القيامة في نار جهنم خالدا مخلدا فيها أبدا. أيها المسلم، إن هذه الجرائم العظيمة والصائب الكبيرة التي حلت بيد المسلمين إنما هي من ضعف الإيمان وقل خوف من الله وعدم التصور لما فعلوا. إن هؤلاء ليسوا صغارا في أقدر من أعمارهم، أقدموا على هذه الجرائم العظيمة، قتلوا المصلين في بيت الله، قتلوا المصلين ظلما وعدوانا بأي سبب لا سبب إلا أنهم والعياذ بالله أشربوا حب الفساد وحب القتل والإجرام، فالإنتصر في نفوسهم، نسأل الله السلامة والعافية، ولهم دعاة سوء يحزنهم الباطل ويهزهم الشر والفساد ويرغبهم في كل رذيلة. فيأسف الأسف الشديد أن هذه المصائب في بيوت الله، وليس هذه الوحيدة، فسبق ما سبق، فالواجب على جميع أن ننتبه وأن نأخذ حذرنا وأن نعلم أن هذه الجرائم الانتحارية جرائم منكرة شنيعة ضارة مؤذية، وأن خلاف الحق، وأن المقدمين عليها ليسوا المسلمين، إنما مجرمون آثمون استباحوا دماء المسلمين، ومن استباح محرما أجمع من تحريمه فإن يكفر بذلك. فسبقت الناس بغير حق أمر محرم شرعا باتفاق جميع المسلمين أن يخلف أحدا، ولهذا نقول: ما أقدم على هؤلاء هو جريمة من الجرائم العظيمة الخطيرة التي روعوا بها الآمنين وقتلوا بها المصلين، نسأل الله السلامة والعافية. اللهم آمين وجزاكم الله خير الجزاء. نذكر الإخوة والأخوات بهاتف البرنامج 808-9999. حفظكم الله سماحة الشيخ عبد العزيز، دعا خادم الحرمين الشريفين إلى إقامة صلاة الاستسقاء بعد غد الخميس. بارك الله فيكم، لعلكم تتحدثون عن أهمية صلاة الاستسقاء والدعوة للجميع لحضور وأداء هذه الصلاة لما فيها من فضائل. لا شك أن خادم الحرمين وفقه الله وهداه لكل خير، متبع لسنة محمد صلى الله عليه وسلم، فقد أحيا هذه السنة بأن أمر الناس بالاستسقاء يوم الخميس إظهارا لذل المسلمين بيد ربهم واستكان ربهم وتضرع بيد ربهم. فإن الله يقول: وقال ربكم ادعوني أستجب لكم، وقال ادعوا ربكم تضرعا وخفيا إنه لا يحب المعتدين، ولا تفسدوا في الأرض بعد إصلاحها وادعوا خوفا وطمعا إن رحمة الله قريب من المحسنين. والنبي صلى الله عليه وسلم استسقى يوم الجمعة المنبر، واستسقى خالد، واستسقى في الصحراء، ودل ذلك على أن الاستسقاء مشروع يوم الجمعة، ومشروع الدعوة إليه والخروج الصحراء إليه ليجتمع المسلمون وينوبوا ربهم ويتوبون إليه. فإنهم الله يقول: واستعينوا بالصبر والصلاة وإنها لكبيرة إلا على الخاشعين. فيصلون الصلاة ركعتين، يجرم بالقراءة، ثم يعظ الإمام الناس موعظة يحذرهم من الظلم والعدوان، ويأمرهم باتباع الشرع، ويحذرهم من الظلم والعدوان وقطيعة الرحم ومنع الزكاة وأكل الربا وغير ذلك ما حرمت الله الذي حرم علينا. لأن إذا أنبنا إلى ربنا وتضرنا بيدي وتبنا إليه من سيئات أقوالنا وأعمالنا، فإن الله قريب مجيب، أما يجيب مضطر إذا دعاه. فوفق لقادم الحرم وجزا عما قد عما قال عما فعل خيرا. وهذه السنة النبوية أحيا وفقه الله وعن على كل خير. بارك الله فيكم. محمد صالح من جدة مقيم في المملكة يقول: ما المخرج من الفتن؟ المخرج منها التمسك بكتاب الله والتمسك بهدي نبينا صلى الله عليه وسلم. فالتمسك بالقرآن والسنة هما من أعظم السبل لخروج من هذه الفتن الضالة، لأنها فتن فيها قتل الناس بغير حق وانتهاك الأعراض وسفك الدماء وانتهاك الأعراض ونهب الأموال والإفساد في الأرض، وكلها مما حرم الشرع. فإذا طبق حدود الله على المجرمين فقتل القاتل الذي قتل عذرا وعدوانا وعزر المجرمون المفسدون وقضي على جوكتهم، كل هذا مما يخرج الناس أو يخرج الناس من الفتن والمصائب. نعم، بارك الله فيكم. هذا أحد الإخوة يسأل يقول: بارك الله فيكم، دفع الزكاة لحفر آبار في خارج المملكة ما حكمه؟ حفر الآبار عمل صالح وخير كله إن شاء الله. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: إن في كل كبد رطب صدقة. لكن الزكاة يقول علماء هي خاصة بالفقراء والمساكين والعاملين عليها والمؤلفة يقولون في الرقاب والغارمين وفي سبيل الله من السبيل. فلا يحفر بئر ولا يبنى بمسجد ولا يصل طرق، إنما هي حاجة خاصة لكل يعني الفقراء يستمتعون بها حتى يأتي العام القادم. أحسن الله إليكم وأثابكم الله. هذا يقول: أجد في نفسي فتور في قراءة القرآن وكذلك في العبادات من صلاة ومن زكاة ومن دعاء. يا أخي جد وفي طاعة الله، الله جل وعلا يقول: وإما ينزغنك من الشيطان نزغ فاستعذ بالله إنه السميع العليم. ويقول: فإذا قرأت القرآن فاستعذ بالله من الشيطان الرجيم. فأقبل على قراءة القرآن بجد واجتهاد وإقبال قلب، وأقرأه قراءة مدبر متأمل، فإن هذا هو المؤثر على قلب المسلم. وحفظ الصلاة الخمس وأديها في أوقاتها وتقرب الله بأداء في أوقاتها، فإن شاء الله أنك بعد السبب جعل الله في قلبك محبة الصلاة وحرصا عليها واهتمام بها. أثابكم الله سماحة الشيخ. هذا يسأل محمد سعيد، يسأل عن صلة الرحم ويقول: حيث أنني قاطع لهؤلاء نظرا لأنهم يتحدثون ويتكلمون عني وعن غيري، فماذا علي؟ يا أخي صلة الرحم واجبة. قال الله جل وعلا: واتقوا الله لتسألوا به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. الصلة واجبة، وتحمل الأذى من الرحم طيب. يقول صلى الله عليه وسلم: ليس الواصل بالمكافئ، إنما الواصل الذي إذا قطعت رحمه وصلها. ويقول صلى الله عليه وسلم وقد سأله وسأله يا رسول الله: إن لي رحما أحسن لي وأحلم ويجر علي. قال: إن كنت كما قلت فإنك كأنما سوف الملل، ولا يزال من معك من الله نصير، ولا يزال معك من الله عليهم ظهير ما دمت على ذلك. فصل رحم ولا تصل ما يقولون، صلهم لله جل وعلا، ودع عنك قبول أكاذيب الأقوال وما قيل وما قيل، اترك عنك زين، صلهم لله وقابل بالإحسان، وصلهم لله جل وعلا مع الإعراض عن كل ما تسمع من القيل والقال. نعم، أحسن الله إليكم. هذا يقول: ما المقصود في قول الله عز وجل؟ نعم، يسأل بارك الله فيكم عن آية الدين، يسأل حفظكم الله: هل المقصود به الدين الذي على الإنسان أم ما عليه للآخرين؟ كيف؟ يسأل عن آية الدين حفظكم الله، يقول مثلا يسأل آية الدين. نعم، يا أيها الذين آمنوا إذا تداينتم بدين إلى أجل مسمى فاكتبوه. هذه الآية. فالدين هنا ما في ذمة الإنسان الآخرين هو دين، ما في ذمة الإنسان الآخرين هو دين، فيجب الوفاء به والسنة كتابته عند العقد حتى لا يجهل. نعم. معنا اتصال أم عبد الكريم، تفضلي بالسؤال يا أم عبد الكريم. السلام عليكم. وعليكم السلام. يا شيخ، أنا كنت صائمة يوم الجمعة. نعم. يوم السبت صمت لين 9:30 وفطرني زوج. هذا السؤال الأول. أعيد السؤال. كنت صائمة يوم الجمعة اللي راحت، يوم عاشوراء. نعم، يوم 9. وصرت صمت يوم السبت وجت الساعة كذا 9 وفطرني زوجي. تفطرتوا يعني؟ أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا تصوم المرأة وزوجها حاضر إلا بإذنه، لأن هذا الصوم نافلة وطاعة الزوج واجبة، لكن أرجو من الله أن يبلغك النية الصالحة. يقول صلى الله عليه وسلم: إذا مرض العبد أو سافر كتب الله له ما كان يعمله صحيحا مقيما. لكن لو أنك استأذنتني قبل وأخبرتني صومك الأولى. والله أكيد استأذنت يا شيخ منه وقال لي خلاص قبلها عادي عندي مشكلة. أنت إن شاء الله على خير، وأرجو الله أن يعوضك النية الصالحة إن شاء الله. طيب إن شاء الله، بس يعني ما يلحقني شيء إن شاء الله؟ لا بابا إن شاء الله، لك أجر إن شاء الله، لك أجر الصائم إن شاء الله. في سؤال ثاني؟ طيب يا شيخ، ما حكم لي إذا شفي لي أحد ولا تحقق لي أمور قلت بصوم لله شكر بالقدر وبالقدر، أقول إذا تحققت الأمنة هذه صمت لله كذا وكذا. النذر لا يصلح. يقول صلى الله عليه وسلم: إياك والنذر، فإن النذر لا يأتي بخير، وإنما يستخرج به من البخيل. نعم، شكرا لاتصالكم. هذا أحد الأخوة يقول بعد أن سمع عن صلة الرحم، يقول: أنا أصل إخوتي كل جمعة بالهاتف وأنا غائب عنهم، وإذا رجعت إليهم أزورهم في بيتهم، يا شيخ هل أنا واصل أو قاطع؟ الاتصال بالهاتف نوع من الاتصال، إذا أتصل كل جمعة طيب، هذا عمل طيب، وإذا جئت زرتهم طيب، هذا عمل طيب، يعني الإنسان يأتي بالصلة على قدرها، فليتصل بالهاتف يسلم على إخوانه وأرحامه ويسأل عنهم ويحتفي بهم أهو على خير، والذي يزورهم كلما جاء على خير، هذا مطلوب منا جميعا. نعم، حفظكم الله. يسأل عن كيف يكون الإنسان صادق مع الله سبحانه وتعالى ومحسنا الظن به عز وجل. الصدق مع الله عمل قلبي، الله يعلم من العباد ما أكنوا. يقول الله جل وعلا: يقول الله جل وعلا: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين. فالصدق مع الله أن تكون صادقا في إيمانك ظاهرا وباطنا، لا تضل للناس الخير والاستقامة والهدى وتبطن خلاف ذلك، يكون مظهرك ومخبرك سواء. أما من تظاهر من الزهد والتقى والورع ولكن إذا خلا هكذا ذلك فلا ورع ولا خوف ولا حياء، ما يصلح هذا الشيء. لا بد أن يعلم الله منك صدق النية. قال الله جل وعلا: فلو صدقوا الله لكان خيرا لهم. وقال: من المؤمنين رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه. هؤلاء الذين الإيمان ظاهر وباطن صدقوا في أقوى باعتقادهم ظاهرا وباطنا، فكان ظاهرهم كباطنهم لا فرق بين ذلك. وحسن الظن بربنا جل وعلا أمور. أول، نحسن الظن به بأن خلقه جل وعلا مبني على الحق والحكمة. وما خلقنا السماء والأرض وما بينهما باطلا، وما خلقنا السماوات والأرض وما بينهما لاعبين. ثانيا، نحسن الظن به لأن قضاءه وقدر على كمال حكمته وكمال عدله ورحمته وعلمه. ثالثا، نحسن الظن به أن أعمال الصالح إذا عملناها نوفاها إن شاء الله لن ينقص منها. قال جل وعلا: إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات إنا لا نضيع أجر من أحسن عمله. وقال: فاستجاب لهم ربهم أني لا أضيع عمل عامل منكم من ذكر أو أنثى بعضكم من بعض. نعود إلى اتصالاتكم على هاتف البرنامج 011-808-999. عبد الله من جدة، حياك الله. السلام عليكم ورحمة الله. السلام ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. يا شيخنا، إيش أفضل أنواع الوقف؟ الوقف يا أخي، النبي صلى الله عليه وسلم يقول: إذا مات الإنسان انقطع عمله من ثلاث: صدقة جارية، أو علم ينتفع به، أو ولد صالح يدعو له. فأوقافك الخير ربع ما الثلث على شيء الثلث. إذا أوقف اجعله أولا، اجعله في أعمال صالحة تنفعك في آخرتك، واجعل لأولاد نصيبا منه حتى يحافظوا عليه وينتظموا بأيديهم. فتقول: هذا ربع مالي وقف لله في أعمال الخير. إن احتاج الأولاد فهم أحق من غيرهم، وإن استغنوا عن هذا الوقف وزعوا على مشاريع الخير من الصدقات لأرحامهم وأقاربهم ونحو ذلك. نعم. طيب، نعود إلى الأسئلة التي وردت إلى البرنامج. هذا يسأل سعيد عبد الله، يقول: أيهم أولى بالمعروف، الجار القريب للدار وبعيد عن النسب أو القرابة، أم الجار قريب النسب بعيد عن الدار؟ جزاكم الله خيرا. وجاء في السنة أن الجيران على ثلاثة: جار لو حقوق ثلاثة، وهو الجار المسلم القريب، جارك مسلم قريب لو حق الجواري، حق الإسلام وحق القرابة. ثانيا، جار مسلم غير قريب له حق الجوار وحق الإسلام. ثالثا، جار ليس بمسلم ولا قريب فله حق الجوار فقط. فأقرب الجيران أقربهم أولى بإحسانك، ثم الذي يليه، وأحوجهم أولى بغيرهم. نعم، حفظكم الله. يقول: هل يمكن لي شراء منزل جاهز عن طريق أحد البنوك التي تقرض وتقسط؟ هل يجوز لي الشراء عن طريق هذه البنوك، مع العلم أن البنك لا يملك البيت وإنما يحولها مباشرة لطالب القرض من المالك مباشرة ويقسطها على المقترض؟ هل هذا البيع صحيح؟ لا يجوز البيع البنك للعقار إلا إذا تملكه. إذا تملك البنك العقار تملكه وصار في ملكه، جاز أن يبيعه مقصدا. أما اتفاق على البيع والأرباح قبل تعيين المكان فهذا لا يجوز، بيع ما لا يملك. فلا يحل البنك أن يبيع إلا شيئا تملكه، فإذا تملكه جاز أن يبيعه على الآخرين. نعم، معنا اتصال أم محمد من خميس مشيط. نعم. ألو. نعم. السلام عليكم. عليكم السلام. وعليكم السلام. يا شيخ، أنا أسأل من اختلاف الوقت للحين، قالوا أن اليوم 14، وأنا صمت على أساس الأيام البيض، صمت اليوم، ما أدري اليوم يحك للصوم ولا ما يحك. شوف يا أختي استمع. أيام البيض ما يلزم أيوة. أن تكون الثالث الرابع عشر والخامس عشر. لو صمت اليوم أيام بيض أول هذا الثلاثاء وغدا الأربعاء والخميس ما في شيء. أيوة يعني صيام وأيام البيض لا تقيد بالثالث عشر والرابع عشر والخامس عشر، بل يجوز تفريقها، إلا أن الثالث عشر والرابع عشر والخامس عشر أفضل من غيرها. يعني ثلاثة أيام في الشهر؟ يعني ما علي شيء يوم صمت اليوم. لا ما عليك، بس كمل الحمد لله. يعني لا بل كمل اليوم وصوم بكرة وبعدها إن شاء الله. يعني نعم. طيب من الأسئلة سماحة الشيخ، هذا يسأل يقول: الذي تعدى الميقات للعمرة ولم يحرم إلا بعدما تعداه، هل عليه كفارة؟ الذي تجاوز الميقات بلا إحرام إذا ذكر وجب أن يعود إلى الميقات ويحرم منه، فإن تجاوز الميقات بلا إحرام فإن عليه ذبيحة يذبحها مقابل أنه ترك واجبا من واجبات الحج أو العمرة، لأن واجبة العمرة الإحرام من المعتبر لله، وكذلك الحج لا بد من الإحرام من مكان المعتبر. فمن جاوز الميقات وتعداه بلا إحرام فإن عليه دم يذبح مكة. بارك الله فيكم. هذا الأخ عبد الله من جلاجل يقول: سلامي لسماحة الشيخ، متعه الله بالصحة والعافية. يقول: نريد نصيحة من سماحته للشباب وللفتيات الذين انجرفوا مع وسائل التواصل الاجتماعي حتى تأثروا في أخلاقهم وضعف إيمانهم، فما هو توجيهكم بارك الله فيكم؟ والله يا إخواني، مصيبة عظيمة وبلية كبيرة. ما أصيب النبي بأعظم هذه المصيبة، وهي المواقع الحديثة. هذه المواقع الحديثة فيها شرور كثيرة، وإن كان فيها خير وأعمال طيبة ومقام طيبة وكتب نافعة، لكن أسف الشديد أن الجانب النفعي الديني عزله الناس، وأقبلوا على الجانب الترهاتي الذي هو السب والشتم والقذف والتحرج بالنساء وغير ذلك من المناخ السخيفة. وأعظم من ذلك أنهم يشاهدون من خلال الجهاد بعضهم بعضا، ويتبادلون التهم والأكاذيب والأقوال الباطلة والأخلاق السيئة. فيا إخواني، هذه المواقع يجب أن نحذر منها وأن نتقيها في أنفسنا وفي أولادنا وأن نحذر منها، فإنها والله ما إلا أنها ضار عظيم على الإنسان في بدنه وفي دينه وبدنه. وإلا فالتقي الحديثة فيها علوم شرعية كثيرة وفوائد ومنافع لمن أرادها، تحصل فيها ما تمناه مما يغلب على ظنك أنك لا تستطيع الحصول عليه، تجد في هذه المواقع الكتب والمؤلفات من كتب علم تفسير وحديث وفقه ومجلات نافعة وكتب الإسلامية النافعة. لكن الأسف الشديد أن هذا الجانب النافع وقد عزل، وحل محله الجانب السيء الذي بين شبابنا وفتياتنا من أبنائنا وبناتنا. كل هذا يا إخواني منكر، وكله خطأ في الواجب والمكافحة على الشرور، وإن كان هناك إمكانية بإضعاف هذه المواقع وحجبها إن أمكن ذلك فهو المطلوب. نعم، معنا اتصال. سلوى من حفر الباطن. أهلين، السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله. وعليكم السلام. لو سمحت يا شيخ سؤال. سم. نعم. أنا أبي لو سمحت أكفل لي يتيم، ورحت لجمعية البر الخيرية قالوا ما في دولة بالمملكة لازم برا وتدفعين 2000، يجوز إني أكفل يعني يتيم عني وعن والدي الله يرحمه، ولا كل واحد أكفل عنه يعني عني يتيم وعن والدي يتيم؟ المهم إذا تأكدت أن هذه المؤسسة جيدة وأنها صادقة في كفاءة المسؤولين اليتامى، فإذا كان صادقين في ذلك فلا مانع، سواء دفعت عن نفسك وعن أبيك أو عن نفسك وحدك أو عن أبيك وحدك، كل سواء، الله جل وعلا لا يخفى عليه شيء. فإذا أخرجت هذه 2000 عنك وعن أبيك أجزاء، بس المهم أن نتأكد من الجمعية هي صادقة المتغملة، لأن كثير من الدعوة لهذه الأشياء هم غير صادقين. فلا بد من التأكد من هذه المؤسسات وأنها خيرية وأنها صادقة وليس فيها غش ولا خداع. نعم. سماحة الشيخ عبد العزيز، فرصة للحديث عن فضل كفالة الأيتام. فضل عظيم، يقول صلى الله عليه وسلم: أنا وكافل اليتيم جنكاتين وشبك بين أصابعه، والله يقول وليخشى الذين لو تركوا من خلفهم ذرية ضعافا خافوا عليهم فليتقوا الله وليقولوا قولا سديدا. فالمسلم اليتام يحسن الله إليه وإلى ذريته ويبقى خير فيهم، فإن الله أكرم أكرمين وأحسنوا، إن الله يحب المحسنين. أثابكم الله. هذا السائل محمد عبده يمني مقيم في المملكة، يقول أنا مقيم في الرياض وأقوم بتحويل ما بين شهر أو شهرين نقود إلى بلدي في اليمن، فكيف أخرج الزكاة؟ هل أخرجها بعملة بلدي أم بالريال السعودي؟ كل سواء، إن أخرجتها في اليمن باليمنية وإن أخرجتها في السعودية بالعملة السعودية كل سواء. نعم. يسأل يقول بارك الله فيكم، الاستثمارات العقارية هل عليها زكاة؟ إذا استثمار عقارية تبني وتبيع لا شك زكاة، يحصون كل سنة دخلهم وما أنفقوا وما دخل عليهم ويزكونه، لأن أموالهم مش مشغول بها الشيء، لو قيمة زكاة ضاعت الزكاة، هم الآن يبيعون ويبنون ويبيعون، إذا معناه أنه كل عام يحصون ما لهم في ذمم الآخرين وما عندهم ويزكونه. بارك الله فيكم. هذا محمد صالح يقول أنا شاب وأرغب من سماحتكم نصيحة لي، لأنني كثير المعاصي وأحيانا أترك وأحيانا أعود وأحيانا أترك الصلاة، فما توجيهكم بارك الله فيكم؟ يا أخي الله جل وعلا يقول النبي صلى الله عليه وسلم فاستقم كما أمرت، ويقول إن الذين قال ربنا الله ثم استقاموا. فيا أخي أنصحك لله استطعت الله، حاول أخلص لله العمل، وحاول أصل الخمس في أوقات جماعة، وغض بصرك وحصن فرجك وبر بأبيك وأمك وأحسن إلى إخوانك، واستقم على طاعة الله، وتجنب جزء السوء والفساد والإجرام الذين لا يبان بك يلقونك في أي جريمة ويحملك على كل رذيل، احذر هؤلاء جزء السوء الذي يسر الليل مع بعض أفراد المجتمع فيغونهم ويشغلون قلوبهم بالفساد ويحمل على التفجير والقتل واستباحة الدماء، كل هذا احذر هؤلاء ومصاحبتهم فإنهم لا خير فيهم. نعم، معنا اتصال أم محمد من أبها، تفضلي بالسؤال. نعم. السلام عليكم. عليكم السلام. وعليكم السلام. لو سمحت يا شيخ أرجو منك أرجو من الله ثم منك أن تدعو لي أن الله يسهل لي أموري. إن الله هو يسهل أمورها. نعم. تفضل. نعم تفضل. سؤال، أبوي مخبي مال قدره 20,000 وما زكى عليه لمدة 4 سنوات، علما أنه ناسي. هذا زوجك ولا من هو؟ والدها. والدي. إذا علمت أن 4 سنين زكاها أمري فيزكي عن 4 سنوات الماضية. بس الزكاة. الزكاة الدين من الديون لا بد من إخراجها. يعني ما عليها حكم ثاني أخرها؟ أبد يخرجها بس كاملة. الله يرضيك يا شيخ. حياكم الله، شكرا لاتصالكم. في المواريث بارك الله فيكم، هذا يسأل يقول قول الآباء وإن إلى أي جد يصل وبارك الله فيكم؟ بلا نهاية، أبوك جدك وأبو جدك يعني كل من تنتسب له بالبنوة وهو لك أب من قريب أو بعيد وإن على وإن كان في أعلى درجة. نعم، هذا أبو محمد من الرياض يقول إمام في صلاة الظهر صلى ركعتين وجلس للتشهد ثم قام وأتى بركعة ثالثة ظنا منه أنها الركعة الثانية وجلس للتشهد معتقدا أنه التشهد الأول، وقام وأتى بركعتين أخريين على أنه بنى على اليقين ثم سجد سجدة السهو وسلم، علما بأن هناك من أتى من الجماعة بعد الركعة الأولى وصلى مع الإمام 4 ركعات بالزيادة فطلب منهم أن يصلوا ركعة لأن الرابعة لهم تعتبر زائدة في صلاة الإمام، أي أنها ركعة شك. أعيد السؤال ثاني. والله طويل يا شيخ، لكنه يقول يا شيخ أنه في إمام في صلاة الظهر صلى ركعتين وجلس وللتشهد ثم قام وأتى بركعة ثالثة ظن منه أنها الركعة الثانية يعني سهى وجلس للتشهد معتقدا أنه التشهد الأول، يعني سهى عن التشهد الذي جلسه قبل بعد الركعتين، يقول طيب. يقول قام وأتى بركعتين أخريين على أنه بنى على اليقين، ثم سجد سجدة السهو وسلم علما بأن هناك من أتى من الجماعة بعد الركعة الأولى وصلى مع الإمام 4 ركعات بالزيادة فطلب. نعم، هذه الصلاة فيها تناقض. صحيح. يعني أولا سجود يعني ترك يعني ترك الركعة الثانية وجلس الشهو ثم قام وأتى بركعتين ثانيتين. أيوة، يعني الحقيقة لو أني أرى لهم لو يعيدونها كأو لا. هو صلى 5 شيخ، واللي بعدهم صلوا لحقوا عليه وصلوا 4. لا، لا. الخامسة ما تعتبر، اللي صلي أدرك الخامسة ما من اعتبار. نعم. يأتون برابعة، بس هو الآن كيف عمل؟ صلى ركعة وسهى وجلس الشهو ثم قام وصلى واحدة ثم قام وصلى ثنتين. نعم. إنما طيب التشهد سجود السهو ما يكفي يا شيخ؟ لا، لأن في زيادات وفي الصلاة منتظمة. طيب. لأن الآن الركعة الثانية ما أداها ثم أجاب الركعة الثانيتين، الأولى له أن يعيد الصلاة له يعيدها. نعم. معنا اتصال. طيب، حتى يجهز الاتصال، هذا يسأل بارك الله فيكم، هل يجوز التفريط في سنة الضحى وقيام الليل؟ المسلم يعلم أن كل عمل صالح عمل في هذه الدنيا فهو مفرد الآخرة، والله جل وعلا يقول واستبقوا الخيرات. النبي صلى الله عليه وسلم قال يا أبي هريرة، لما قال أوصاني يقول أبو هريرة، يقول أبو هريرة قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، يقول أبو هريرة أوصاني خليلي صلى الله عليه وسلم أن أوتر قبل أنام وأن أصلي ركعتي الضحى وأن أصوم من كل شهادة أيام. والله يقول كانوا قليلا من الليل ما يهجعون وبالأسحار هم يستغفرون، ويقول تتجافى جنوبهم عن المضاجع يدعون ربهم خوفا وطمعا ومما رزقناهم ينفقون. فيا أخي قيام الليل وإن قل فيه خير كثير. أيها الناس، يقول النبي لأمتي أيها الناس أفشوا السلام وصلوا الأرحام وصلوا بالليل والناس نيام تدخلوا الجنة بسلام. نعم، بارك الله فيكم. هذا يسأل حفظكم الله، يقول الذهاب إلى السحرة هل هو من مفسدات العقيدة؟ بلا شك أن الذهاب يعتقد صدقهم ويعتقد تأثيرهم الكذب. هؤلاء دعوا علم الغيب كذابون دجالون، يأمر من أتاهم بالدعوة لغير الله ودعاء غير الله والاستغاثة بغير الله، وكل هذا ينافي العقيدة الصحيحة. نعم، نعود إلى الاتصالات. على معنا الأخ خالد من الأفلاج، تفضل. السلام عليكم. السلام عليكم. السلام عبد العزيز، جزاك الله بالخير. حياك الله. حياك الله. نطلب من فضيلتكم شيخ توجيه كلمة للآباء والأمهات للالتفات حول أبنائهم في المنزل ومتابعتهم والجلوس معهم لعدم بقائهم على الإنترنت وما فيه من استدراج الشباب من الفئات الضالة، والبعض وأغلبهم لا يعلم عن هذه الفئات الضالة التي تستهدف الشباب، وما حصل من قضايا أمنية أيام عيد الأضحى والتفجير الذي استهدف بيت من بيوت الله في منطقة نجران. ندعو لهم بالرحمة من توفي والمصابين بالشفاء العاجل. حفظ الله مليكنا من كل مكروه، وحفظ الله بلادنا الغالية ووطن لا نحميه لا نستحق العيش فيه. صحيح. المواطن ورجل الأمن خالد بن سعود السيف ومحافظ الأفلاج. يا أخي، لا بد من الأبوين أن يكون بينهم وبين الأبناء ومن ارتباط وثيق وتواصل بكل حين، لا سيما المراهقين أن يكون اتصال بينه وبين أبنائه وبناته. فالتحام الآباء والبنات فالتحام الآباء والأمهات مع الأبناء والبنات ومجالستهم والتحدث معهم ومشاركتهم في الغداء والعشاء ونحو ذلك مما يزيد ارتباط الأبناء بآبائهم ويقوي ثقتهم بآبائهم ويقبل نصيحة آبائهم وتوجيهاتهم. أما إذا صد الأب عنه واشتغل بأعمال خاصة ولا عن أبناء يفعل ما يشاءون فإنه لا يؤثر عليهم، إنما يؤثر نصيحته إذا رأوه معهم مجتمعا معهم متآلما معهم يسأل عن يستحس مشاكلهم ويسأل عن أحوالهم، فعند ذلك يقبلون عليه ويثقون به ويطمئنون إليه. ثم أيضا يا إخواني، اجتماعك مع أبنائك وبناتك في الأوقات طيب يقيم الشر والبلاء ويحذر الآباء والأبناء والآباء والأمهات أبنائهم وبناتهم من هذه المواقع الخبيثة التي جرت البلاء العظيم. فما شر إلا من ورائها، لأن وراء أقوامه أعداء لهذه الشريعة وأعداء لهذه الأمة وأعداء لهذا البلد، يحبون أن يجر فساد بيننا ويفرق شرنا ويأبى الله وذلك. الحمد لله نحن أمة واحدة، نسأل الله يحفظ إمامنا ولي عهده من يحبه ويرضاه، وأن يعلم كل خير وأن يحفظها من كل سوء، إنه على كل شيء قدير. اللهم أمين وبارك الله فيكم. هذا أحد الأخوة يسأل، سعيد صالح من الخبر، يقول حكم لعن الأبناء والزوجة وهل يعد لعنها طلاقا؟ اللعن خلق سيء، ليس الحديث ليس المسب السبابي ولا باللعان ولا بالفاحش البذيء. وفي الحديث أن اللعنة إذا لعنها إنسان هذه اللعنة تصعد السماء فتغلق دونها أبواب السماء، في الأرض تغلق دون أبواب الأرض، فتأمين ويسر، ثم إن كان من لعن أهل الله وإلا رجعت على قائلها. كون يخاطب أبنائي باللعن وهم صغار هذا تربية الشر والبلاء، خاطبهم بالكلام الطيب والكلام الطيب، أما نخاطبهم باللعن والسب وربيهم على قبح الكلام ما يصلح. يجب على أبي يخاطب أبناءه ولو غضب الكلام الطيب والأخلاق الطيب، ولو غضبت عليهم اجعل غضب شيء، لكن أقوال لا تقل سوءا ولا تنشر سوءا، خل نسألك عفيف عن الأقوال البذيئة. نعم، معنا اتصال من المدينة المنورة على ساكنها محمد صلى الله عليه وسلم أفضل الصلاة وأتم التسليم. معنا المتصلة حياة. نعم، السلام عليكم يا شيخ. السلام. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. الله يجزاك خير يا شيخ. أبويا حججني وأنا عمري 9 سنين يعني قبل البلوغ، فوتوفى رحمه الله. زوجي لما بلغت وعندي قدرة مالية رفض أن يحججني، وأخواني صغار ما عندي محرم أذهب للحج. الآن عندي قدرة مالية لكن صرت مرض التصلب، أتعبني لا أستطيع المشي إلا بصعوبة، فهل يجب علي الحج؟ أنا وكلت أن نفسي واحد يحج عني، عندي بقى قدرة مالية لكن جسديا لا تعبانة. الله يقول ولله على الناس حج البيت من استطاع لسبيله، والسبيل يأمرين، إما قدرة بالبدن وقدرة بالمال. فإذا كنت قادر بمالك وقادرة ببدنك وليس فيك مرض يعوق ذلك حجي لفرض نفسك، أما إن كان عندك الأمران تعوق عن السيارة والطائرة فأنا وأنبي عنك. جزاك الله خير، حياكم الله، بارك الله فيكم. أحسن الله إليكم. هذا يسأل يقول حكم سب من السب بغير سبب، خاصة لبعض المسؤولين أو للعلماء أو للمشائخ؟ الله جل وعلا يقول يا أيها الذين آمنوا لا يسخر قوم من قوم عسى أن يكونوا خيرا منهم، ولا نساء من نساء عسى أن يكون خيرا منهم، ولا تلمزوا أنفسكم ولا تنابزوا بالألقاب، بئس الاسم الفسوق بعد الإيمان، ومن لم يتب فأولئك هم الظالمون. فالسب بلا سبب نقص في حق الإنسان، لا سيما سب عالم أو مسؤول بلا عذر شرعي بلا سبب شرعي هذا لا يجوز. إن كنت علمت الخطأ فانصحوا لله واتصل به نصيحة وتوجيه، أما السباب ولا خير فيه، وليس السباب وسيلة لكل خير. ولذا قال الله النبي صلى الله عليه وسلم وإنك لعلى خلق عظيم، وقال الله ادفع بالتي هي أحسن فإذا الذي بينك وبينه عداوة كأنه ولي حميم، وما يلقاها إلا الذين صبروا وما يلقاها إلا ذو حظ عظيم. فالسباب لا يجوز. في الحديث المسلم المسلم لا يكذبه ولا يخذله ولا يحقره بحسب من الشر أن يحقر أخاه المسلم، كل المسلم يعني حرام دمه وماله وعرضه. نعم، بارك الله فيكم. محمد من الطائف يقول ما حكم الصلاة على الجنازة في المسجد والمقبرة؟ كلها جائزة، إن صلي عليها في الحسن وإن صلي عليها في المقبرة حسن. نعم، هل للساحر توبة؟ نعم، من تاب إلى الله وأقلع من ذنبه من العلماء يقول إن الساحر مهما كان هو عمله لا يستطيع التخلص منه، لكن أقول لمن إن شاء الله من عمل من أقلع من الذنب وندم ومضى على ما مضى وعزم أن لا يعود وأظهر التوبة الصادقة لله جل وعلا، الله جل وعلا غفور رحيم. قال الله أفلا يتوبون إلى الله ويستغفرونه والله غفور رحيم. نعم. أبو عبد الله من تبوك يقول ما هي الطريقة الشرعية للوقاية من السحر؟ التحصن بالله جل وعلا والإكثار من الأذكار الصباحية والمسائية وعند النوم وعند اليقظة من النوم وسؤال العفو والعفو والله، يقول ما هم بضارين به من أحد إلا بإذن الله. نعم. يقول هل الذهاب إلى السحرة يخرج من الملة؟ في الحديث من أتى من كاهن وسأله عن شيء لم تقبل منه صلاة 40 يوما، وفي حديث آخر من أتى كاهن وصدقه بما يقول فقد كفر بما أنزل على محمد، فإنك للساحر وصدقته بأقواله وتكهناته وهي بالغيب باطلة كنت مناقض الشرع، لأن الواجب أن نعتقد أن علم الغيب مما يختص الله بعلمه جل وعلا، قل لا يعلم من في السماوات والأرض الغيب إلا الله. نعم. حفظكم الله. يقول ما الحكمة من عدم زيارة النساء للمقابر؟ المرأة عندها نبع صبر وجزع لو رأت قبر أخيها قبر أبيها قبر أمها قبر زوجها لأوشك أن يكون عندها صراخ وعويل وشق جيب ويطمي خدم نحو ذلك، فلهذا منعت المرأة من زيارة النساء احتياطا لها. نعم. يقول ما حكم السفر بنية زيارة قبر النبي صلى الله عليه وسلم؟ ما يجوز. النبي صلى الله عليه وسلم يقول لا أشد الرحال إلا إلى ثلاث مساجد، مسجدي هذا ومسجد الأقصى ومسجد الحرام، فشد الرحل لأجل الزيارة ما يجوز، أما شد الرحل لأجل الصلاة في المسجد النبوي لأن 1000 صلاة فجائز وسنة، أما أن يقصد شد الزيارة لأجل زيارة القبر هذا بدعة، لكن من زار المسجد سنة له إذا دخل المسجد النبوي وصلى ركعته أن يزور قبر النبي صلى الله عليه وسلم بأدب واحترام ويقول السلام عليك يا رسول الله ورحمة الله وبركاته، نجدك أديت الأمانة وبلغت الرسالة وجاهدت في الحق جهاد، السلام عليك يا أبا بكر السلام عليك يا عمر. نعم. هذا أحد الأخوة يقول أنا شاب وأدرس في الجامعة لكن أبحث عن الأسباب المعينة على القيام لصلاة الفجر. نم بكرا قدر الإمكان، وضع المنبه والجوال لإيقاظك أو كل الأمر. نعم. سماحة الشيخ معنا؟ نعم. نعم. هذا السائل يقول ما هو تفسير قول الله عز وجل لا إكراه في الدين؟ الله جل وعلا لما بعث محمدا صلى الله عليه وسلم بدعوة الحق وشرع له الجهاد لتكون نقله هي العليا، أخبر الله جل وعلا أن الدين أن لا نكره أحدا دخل الدين، الدين واضح والإسلام واضح، نقاتل المشركين إذا قتلناهم على عدوان وظلمهم، أما أن نحمل الناس كلهم على الدخول بالدين فلا، لا إكره في الدين. تبين رجل غير من يهتدى بنفسه كما قال جل وقل جاء وقل الحق من ربكم فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر، فنحن لا نكره الناس على الإسلام، إنما نخضع لأحكام الله، ولأن نزل في أقوام يعني أسلموا وما أسلم آباؤهم ونحو ذلك، فقال الله لا إكراه في الدين قد تبين رجل من غير، لا تكرهوا على أبائك وأبنائك على الدين، عظوهم وبينوا لهم الحق من الباطل، أما الإكراه في الدخول في الدين فلا إكراه. نعم. أيضا سؤاله الآخر يقول ما المقصود باللمم؟ الوقت. نعم. أليس يعني أو بعض الناس يعتقد أنها مثلا الذنوب الصغيرة إلا اللمم؟ تقول الزمن؟ لا، اللمم اللمم. نعم. يقول الله جل وعلا والذين يجتنبون كبائر إلا اللمم قال صغير الذنوب المحقق، ولكن على المسؤول يجتنب محقق الذنوب، لأن النبي قال إياكم محقرات الذنوب فإنهن يجتمعن على العدل يقتل ومثلا بقوم حضر صنيعهم هذا أتى بعود وهذا أتى بعود حتى أنضجوا ما أرادوا، فكذلك الذنوب الصغيرة تجتمع وتتكاثر حتى ربما تنتقل إلى كبائر بكثرتها، ولهذا قال الله في حق المؤمنين ولم يصروا على ما فعلوا وهم يعلمون. نعم. أبو بدر من القوعية يقول حفظكم الله: التوجيه لمن يحرص على النوافل ويقصر في الواجبات ما يصلح. يقول الله جل وعلا: وما تقرب لي عبدي بشيء أحب إلي مما افترضت عليه ولا يزال عبدي يتقرب نوافل حتى أحبه إلى الحديث. فالنوافل إنما تكون بعد أداء الفرائض. يقول الصديق رضي الله عنه: إن الله لا يقبل نافلة حتى تؤدى فريضة. نعم، معنا اتصال رائد بن القصيم، تفضل. السلام عليكم. السلام ورحمة. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. يا شيخ أنا عندي سؤال عن القصر والجمع وأنا مسافر. كيف؟ أنا أكون مثل عمل في الشرقية أسبوع كامل، ويكون جمع وسبت أرجع للرياض. إذا رجعت للرياض أصلي الفرض على وقته ولا أقصر وأجمع؟ ما دمت في الطريق أنا يومين بس وأعود للشرقية. أقصر لك القصر. لك حق يوم الجمعة. إن صليت الجمعة مع يجي يصلي الجمعة المسلمين، وإن صليتها قصرا وحدك ما في شيء. طيب يا شيخ أنا أصلي الجمعة، الجمعة أصليها مع المسلمين، العصر أصليها بعد الجمعة بعد ما صلاة الجمعة. لا لا لا لا تصلى العصر بعد الجمعة، إنما العصر صلى بعد الظهر، أما بعد الجمعة فلا. يعني أصلي العصر على وقتها. على وقتها. جزاك الله خير. حياك الله. أبو محمد من القصيم يسأل يقول: حكم تتبع الرخص والمبالغة في ذلك؟ الرخص الشرعية مقبولة، إن الله يحب أن تؤتى رخصه كما يكره أن تؤتى معصيته. لكن البحث عن آراء العلماء الشاذة في بعض المسائل التي أفتى بها من أفتى بها لجهل بالنص وعدم بلوغ النص له وأخذ فتاوى الناس وإن كان مخالف الحق، هذا لا يجوز. لا يجب أن تتبع الرخص، إنما أسأل عن كتاب السنة. أما رخص الناس فقد يكون بعض العلماء ما أدرك ما بلغوا الحديث في المنع أو نحو ذلك، فهو معذور، وأنت غير معذور، معذور في أن ما بلغوا الشيء، وأنت غير معذور إذا علمت الحق وخالفت الحق. نعم، يسأل عن الشرك الأصغر، هل هو مخرج من الملة؟ لا، المخرج من الشرك الأكبر ما أصلا. لا. طيب، ما حكم الوفاء بنذر الطاعة؟ واجب، والأولى الإنسان لا ينذر، النذر لا خير فيه، إنما يستخرج به من البخيل. نعم، بارك الله فيكم، نتواصل معكم وعلى أيضا نستقبل اتصالاتكم على هاتف البرنامج 011-808-9999. نعم، سالم من جدة يقول: حكم الغيبة إذا كان في الإنسان ما يقول؟ يقول النبي صلى الله عليه وسلم: إن كان فيه ما يقول فقد اغتبته، وإن لم يكن فيه ما تقول فقد بهته. الواجب على المسلم إذا أرى في أخي خطأ أن يصلح خطأه، يتصل بناصح لله، يأمر بالخير. أما اتخاذ أعراض الناس تفكها فلا يجوز هذا. نعم، هذه بعض الأسئلة بعث بها الأخ فهد عبد الله، يقول منها: ماذا يقول الإنسان إذا أراد أن يرقي نفسه؟ أبدا، يقول بسم الله، يقرأ تحت الكتاب وينفذ، يقرأ المعوذتين والإخلاص وينفذ على صدره، يقرأ الكرسي وآخر البقرة، يقول بسم الله أرقي، بسم الله بسم الله أذهب الباس رب الناس واشفي أنت الشافي لا أشفاؤك، بسم الله أرقي نفسي من كل عين وحاسد إلى آخره. يعني يقرأ يرقى نفسه كما يرقي غيره. نعم، نعود إلى اتصالاتكم ثم نستكمل بقية الأسئلة التي وصلت. هذه أم بدر من حائل، تفضلي بالسؤال. ألو. نعم نعم، قصر على التلفزيون أو طفي التلفزيون. مساء الخير. نعم، حياكم الله. كيف الحال؟ نحمد الله. أنا يا شيخ حجيت وأنا صغيرة. نعم. عمري 17 محمي، وما طفل عمره 8 شهور، وما طشيت أجمار. يعني أنا جاهلة يا شيخ، وقالوا أنت ما عليك ومع الطفل لا تروحي. والله أنا صغيرة يعني عمري 17 سنة. وش رموه عنزهم. ها؟ رموه يعني دشوا عنزهم. إيه، طش عني عمي. ما في شيء يا شيخ. وبعدين أنا قمت على البرقع. بس اللي جاهل انا يعني ما اعرف. طيب السؤال يعفو الله عما يعفو الله عما سلف. السؤال الثاني. والسؤال الثاني انا كثيرة الحلف دائما حلف على عيالي وحلف على يعني ما يطيعوني بعض الشيء. لا الحل ما يصلح الله يقوى احفظوا ايمانكم. دائما حلف عليهم يعني كثيرة الحلف وما يطيعوني وما ادري ايش الكفارة عنه. لا تحلفين لشيخة الحلف ما في فائدة. مريهم بدون حلف لاني اذا حلفتي مريهم بدون حلف يا بلاك دائما هذا انا غصبا عني احلف مرات وما يطيعوني بعض الشيء. ولو احلم يزكي كفري عن يمينك ولا تعودي مثل ان شاء الله. وش الكفارة يا شيخ انا بس اعرف وش الكفارة يعني انا واجد ما هي لا مرة ولا مرة. اطعمي عشر مساكين اطعمي عشر مساكين غدانا وعشاء والحمد لله. وبعدين انا باسمي سيارة يا شيخ سيارة ولدي الصغير باسمي وعليها مخالفات الساهر عليها 7000. طيب يعني علي والله يصير على الولد. انت وابنك سوا تعاون جميع في دفع ان شاء الله تعاون جميع في دفع. ما اقدر يا شيخ انا ما اقدر على تسديده 7000 على السيارة اللي باسمي والله ما اقدر. يا اخوي اخواني ما اموت والله يصير علي شيء يعني علي شيء. المهم هذا الدين في الذمه هذه اشياء وضعت لاجل راحه المواطن وتنظيم السير وعدم الاذاء البعض البعض فاستغل الناس هذه الاشياء وتجاوز الحدود بلا فائده. لا هي ما وضعت الا لمنفعه الناس ما توضع لضرري. الله يعيننا واياكم. طيب شكرا لاتصالكم. نعود إلى أسئلة الأخ بدر الذي يسأل يقول حفظكم الله حكم الصلاة للوالدين المتوفين اللي ولا الدعاء لهم الدعاء لهم وقل نعم. رب ارحمهما كما ربياني صغيرا الدعاء لهم. يقول نعم. سؤاله الثالث والأخير ما هو ماذا يجوز إهداءه للميت وما لا يجوز. الصدقة عنه الدعاء له هذا المطلوب. نعم. أنتقل إلى سائل آخر عبد العظيم محمد مقيم في المملكة يسأل عن حكم الحلف بغير الله. يقول صلى الله عليه وسلم من حلف بغير الله فقد كفر وأشرك. والحلف لا تحلف بأبائكم من كان حالفا ليحلف بالله وليصمت. نعم. أحسن الله إليكم وأثابكم الله. هذا يسأل بارك الله فيكم عن دفع الزكاة ل الأطفال المتسولين في الشوارع ما حكمه؟ والله ما أراه أخشى أن يضرهم المتسولين في الشارع ويوقع عند الإشارات هؤلاء ما يعطون هؤلاء يضر الناس. كل إشارة عندها نساء واقفات عندها مدار الساعة كل هذا خطأ ما يعان على هذا الشيء. نعم. نختم هذه الحلقة بهذا الاتصال. أم أحمد من المدينة المنورة على ساكنها محمد صلى الله عليه وسلم أفضل الصلاة وأتم التسليم. أم أحمد تفضلي بالسؤال. السلام عليكم. عليكم السلام. وعليكم السلام. أقول لك يا شيخ أنا عندي سؤال. عندي بنت توفت الله يرحمها بس أنا حالفة يمين أنها لا صارت في المستشفى كانت في العناية. حلفت يمين أني ما أطلع من المستشفى لين تطلع هي. فتوفت وطلعت أنا من المستشفى وهي كانت موجودة ما طلعوها. وفي سؤال ثاني هي عليها أيام من رمضان 6 أيام ما قدرت تصومها كانت في التعبانة. فأصوم عنها ولا يعني صدق عنها يا شيخ؟ هي مريضة هي. أيوة مريضة. أيوة مريضة هي في العناية على جهاز التنفس الصناعي ما تصير. إن صمتي عنها بخير وإن أطعمتي خير. وأما اليمين فأنت حلفتي ألا تخرجي إذا قصدك البقاء مع بنتك أثناء وجودها في المستشفى فأنت بقيتي معها في المستشفى. نعم. شكرا للأخت السائلة أم أحمد وشكرا أيضا لكم سماحة الشيخ عبد العزيز على ما بينتم في هذه الحلقة. ونسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفعنا بما سمعنا. كان معكم سماحة الشيخ عبد العزيز بن عبد الله بن محمد آل الشيخ مفتي عام المملكة ورئيس هيئة كبار العلماء وإمام وخطيب جامع الإمام تركي بن عبد الله في مدينة الرياض. نسأل الله العلي القدير أن ينفعنا بما سمعنا. وفي الختام هذه تحية من الزملاء هنا وهناك في جامع الإمام تركي بن عبد الله ومن المخرج معجب ابن حمد الدوسري. نستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وما أرسلنا قبلك إلا رجالا نوحي إليهم فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون.